بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تسميع وقراءة والتدبر في كتاب الله تعالى بتفسير ابن جزي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب عليكم القصاص أي شرع لكم، وليس بمعنى فرض، لأن ولي المقتول مخير بين القصاص والدية. والعفو وقيل بمعنى فرض، أي فرض على القاتل انقياد للقصاص، وعلى ولي المقتول ألا يتعداه إلى غيره كفعل الجاهلية، وعلى الحاكم التمكين من القصاص. قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ظاهره اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والذكورية، ولا يقتل حر بعبد ولا ذكر بأنثى، إلا أن العلماء أجمعوا على قتل الذكر بالأنثى، وزاد قوم أن يعطوا أولياؤها حينئذ نصف الدية، لأولياء أن يعطي أولياؤها حينئذ نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة. وأما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، فعلى هذا لم يأخذ أبو حنيفة بشيء من ظاهر الآية لا في الذكورية ولا في الحرية، لأنها عنده منسوخة، وأخذ مالك بظاهرها في الحرية كما في الذكورية، وتأويلها عنده أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد عموم يدخل فيه الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى. ثم كرر قوله الأنثى بالأنثى تجريدا للتأكيد، بأن بعض العرب كانوا إذا قتلت منهم أنثى قتلوا بها ذكرا تكبرا وعدوانا. وقد يتوجه قول مالك على نصف جميعها، ثم يكون عدم قتل الحر بالعبد من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل حر بعبد، والناسخ لها على القول بالنسخ عموم قوله النفس بالنفس، على أن هذا ضعيف لأنه إخبار عن حكم في بني إسرائيل. قوله: فمن عفي له الآية فيها تأويلان، أحدهما أن المعنى من قتل فأوفي عنه، فعلي من قتل فأوفي عنه، من قتل فأوفي عنه، فعليه أداء الدية بإحسان، وعلى أولياء المقتول اتباعه بها بمعروف، فعلى هذا من فمن كناية عن القاتل. وأخوه فمن عفي له من أخيه، وأخوه هو المقتول أو وليه، وعفي من العفو عن القصاص، وأصله أن يتعدى بعن، وإنما تعدى هنا باللام لاه، لأنه كقولك تجاوزت لفلان عن ذنبه. والثاني أن معناه من أعطيته الدية فعليه اتباع بمعروف، وعلى القاتل أداء بإحسان، فعلى هذا من فمن كناية عن أولياء المقتول. وأخيه فمن عفي له من أخيه هو القاتل أو هو على عاقلته، وعفي بمعنى يسر كقوله خذ العفو، أي ما تيسر، ولا إشكال في تعدي عفي باللام على هذا المعنى. ثم يقول تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف، إشارة إلى جواز أخذ الدية، لأن بني إسرائيل لم يكن عندهم دية وإنما هو قصاص. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عذاب أليم القصاص منه، وقيل عذاب الآخرة. ثم يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة، بمعنى قولهم القتل أنفى للقتل، أي أن القصاص يردع الناس عن القتل. وقيل المعنى أن القصاص أقل قتلا، لأنه قتل واحد بواحد، بخلاف ما كان في الجاهلية من اقتتال قبيلتي القاتل والمقتول حتى يقتل بسبب ذلك جماعة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين كانت فرضا قبل الميراث. ثم نسخ آية ابن مواريث مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وبقية الوصية مندوبة لمن لا يرث من الأقربين. قيل معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على حسب الفرائض، فلا تعارض بينها وبين المواريث، ولا نسخ، والأول أشهر. حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كما كتب، والقصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، تسهيل الصيام عن المسلمين، وكأنه اعتذار عن كتبه عليهم، وملاطفة جميلة. والذي كتب على الذين من قبلنا الصيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوه. وقوله أياما منصوم بالصيام أو بمحذوف، ويبعد انتصابه بتتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا، الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف الهلاك، وفي الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب. والتقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، فرأوا أن صيام المسافر والمريض لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد أو أبرد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. قيل يطيقونه من غير مشقة، فيفطرون ويكفرون. ثم نسخ جواز الإفطار بقوله: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقيل يطيقونه بمشقة كشيخ الهرم، فيجوز له الفطر، فلا نسخ على هذا. قوله فمن تطوع، أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ. وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ. شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء، مضمر أو بدل من الصيام. أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة من السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نازل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن، كقولك أنزل القرآن في فلان. وقيل المعنى ابتدئ فيه إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي أن القرآن هدى للناس، ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين، مطلق وموصوف بالبينات. فالهدى الأول هنا على الإطلاق، وقوله هو بينات من الهدى، أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات على قولك فلان عالم وجليل وجليل من العلماء. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي كان حاضرا غير مسافر. والشهر منصوب على الظرفية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واليسر والعسر على الإطلاق، وقيل اليسر الفطر في السفر، والعسر الصوم فيه. ولتكملوا العدة، متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر. العدة الأيام التي أفطر فيها أو أفطر فيها المفطر. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا تكبير يوم العيد أو مطلق. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر. وهذا جواب من قال: كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالاستجابة؟ فليستجيبوا لي، أي امتثالوا ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية: كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان، فجرت لذلك قصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولصير مات بن مالك، فأحلهم الله تخفيفا على عباده. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدل إلى لأنه في معنى الإفضاء. هن لباس لكم، شبيه بالثياب، لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان. فتاب عليكم وعفى عنكم، أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. فالآن باشروهن، إباحة. وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل الولد يبتغى بالجماع، وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه. قوله من الفجر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر بيان للخيط الأبيض لا للأسود، لأن الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى،

أي الشهر الحرام الذي دخلتم فيه مكة بالشهر الحرام الذي صددتم فيه عن دخولها. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. والحرمات قصاص أي حرمة الشهر والبلد حين دخلتموها قصاص. قصاص هكذا، قصاص بالرفع، بحرمة الشهر والبلد حين صددتم عنها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاعتدوا عليه تسمية للعقوبة باسم الذنب، أي قاتلوا من قاتلكم ولا تبالوا بحرمة من صدكم عن دخول مكة. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري المعنى لا تشتغلوا بأموالكم عن الجهاد. وقيل لا تتركوا النفقة في الجهاد خوف العيلة، الفقر، الفقر هو العيلة. وقيل لا تقنطوا من التوبة. وقيل لا تقتحموا المهالك، والباء في بأيديكم ولا تلقوا بأيديكم زائدة. وقيل التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما. قال ابن عباس إتمامهما إكمال المناسك، وقال علي إتمامهما أن تحرم بهما من دارك، ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة، لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء. فإن احصرتم، المشهور في اللغة أحصره المرض بالألف وحصره العدو، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد. فقال مالك احصرتم هنا بالمرض على مشهور اللغة، فأوجب عليه الهدي ولم يوجبه على من حصره العدو. وقال الشافعي وأشهب يجب الهدي على من حصره العدو، وحمل الآية على ذلك، واستدل بنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية. وقال أبو حنيفة يجب الهدي على المحصر بعدو وبمرض. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، وذلك شاة. ولا تحلقوا رؤوسكم. رؤوسكم خطاب للمحصر بالمرض عند مالك، لأنه لا يتحلل بالحلق حتى يبلغ الهدي محله، أي موضع نحره وهو مكة ومنى عند مالك. وقال الشافعي محله حيث أحصر، وقيل هو خطاب للمحصر وغيره. فمن كان منكم مريضا، الآية نزلت في كعب بن عجرة حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لعلك يؤذيك هوام رأسك، احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو أنسك بشاه. فمعنى الآية أن من كان في الحج واضطره مرض